وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yeah. Oh, no!

Thank you. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا

يستبشرون بنعمة من

ولله ميراث السماوات فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا

ذُرِّيَّةً للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لَحَافَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا

وحنان.